الفصل العاشر. بدأت إجازة نصف العام، وقد كنت أذهب مع أمي إلى مسبيرو أجسد ما تقع عليه عيني وما تلتقطه أذني من آراء حول الأحداث العالمية. إنه يوم الرابع من يناير عام 78، وقد تلقت أمي عبر التيكرز خبر اغتيال سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن، حيث أطلق عليه شخص مجهول من أصل عربي الرصاص. كان ذلك في مكتب الجامعة العربية في لندن. جدير بالذكر أن سعيد حمامي معروف بمواقفه المعتدلة داخل منظمة التحرير الفلسطيني، وقد اتهمته بعض المنظمات الفلسطينية بالخيانة بسبب ما كان ينشره من آراء معتدلة في الصحف البريطانية، والتي دعا من خلالها إلى حل المشكلة الفلسطينية بوسائل غير الصراع المسلح. كما كان له دور في محاولات إجراء اتصالات بين عناصر فلسطينية وعناصر إسرائيلية لتبادل الرأي حول الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية. إنها تداعيات تشير إلى إباحة استخدام العنف ضد أي جهة تؤيد التعامل مع إسرائيل، فضلاً عن الاتهامات المتبادلة بين الأفراد والدول بالخيانة والتفريط في القضية الفلسطينية. هكذا حلل والداي الموقف وأعربا عن قلقهما من وقوع المزيد من العنف، وكأن أبوي كانا يقرآن المشهد بتأنن. فلم يمضي على تلك الواقعة إلا أسبوعان حتى أعلن في صباح يوم السبت 18 من فبراير عام 78 عن اغتيال يوسف السباعي، الأديب والعسكري ووزير مصر السابق، في العاصمة القبرصية نيقوسيا أثناء حضوره مؤتمر التضامن الأفرو آسيوي ساز، حيث إنه كان أمينا عاما لمنظمة التضامن الإفريقي الآسيوي في ذلك الوقت. وقد كان السباعي برفقة الرئيس السادات في زيارته لإسرائيل بوصفه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، وقد اتهم منذ ذلك الوقت بأن له مواقف معادية للقضية الفلسطينية، إلى أن نالت منه يد الغدر والخيانة. كان الغرض النيل من الروح المعنوية للشعب المصري وتكديره. وقد تلقى المصريون خبر اغتيال السباعي ببالغ الأسى لفقدان روح فارس من فرسان ذلك العهد. إنه صاحب القلم الذي روى العديد من الروايات التي أحبها المصريون وجسدتها الدراما، مثل رد قلبي التي ارتبطت في الأذهان بأسماء الشخصيات وكنياتهم، علي ابن الجنين أو علي ويكا كما كان أخوه حسين يناديه، وإنجي ابنة أفندينا، والبرنس علاء وعم عبد الواحد الجنيني ذلك الأب المكافح. لم أكن قد عرفت قراءة الروايات بعد حتى أحب يوسف السباعي الكاتب، لكني كنت مغرمة بالأفلام المأخوذة عن قصصه، وبخاصة الأفلام الوطنية التي تحكي أحداثاً واقعية وتصف المشاعر الصادقة. استطاع يوسف السباعي أن يصل إلى قلوب المصريين على اختلاف أعمارهم، وكم حزنت لمقتل ذلك الأديب قدر حبي لأعماله التي من خلالها عرفت تاريخ الضباط الأحرار ودورهم في ثورة يوليو والأسلحة الفاسدة وحرب 48 التي استشهد خلالها عم والدي اليزباشي صالح عبد السلام العطار، الذي علقت له صورة زيتية بالمتحف الحربي بالقلعة في قاعة الشهداء. إنني أتعجب لمحاولات التشكيك في وطنية القيادة المصرية واتهامها جزافاً بالتخلي عن القضية الفلسطينية في الوقت الذي يشهد فيه التاريخ أنه لم تخل عائلة من شهيد في سبيل تلك القضية، ثم كان جزاؤنا أنهم صوبوا السلاح تجاهنا بينما عجزوا عن محاربة العدو الحقيقي. يظل ماسبيرو قيمة وقامة، منصة لا يعلى عليها في الشرق الأوسط، يعبر عن نبض الشارع المصري والعربي، لا يخشى لومة لائم، يعرض الأخبار والمستجدات بشفافية من خلال برامجه الإخبارية عبر الإذاعة والتلفزيون. يحكي قصص الأبطال، يعيش معهم لحظة بلحظة، يلمس مشاعرهم، يبرز تضحياتهم في سبيل هذا الوطن. عدت مرة أخرى أنظر إلى عائلة إبراهيم من الطابق الرابع بمبنى ماسبيرو، فلا يزال عقلي يؤرقني بحثاً وراء سبب الهجوم الذي يسيطر على أفراد تلك العائلة. لقد ظننت أنهم أصبحوا سعداء بعودة البطل إبراهيم الذي أنتظر بفارغ الصبر مشاهدة البرنامج الذي يحكي فيه عن بطولاته أثناء القتال، إلا أن ما كنت أشاهد عبر إطلالتي من ماسبيرو لم يكن يخبر بذلك. فقد كنت أشاهد جلسات طويلة تجمع بين البطل إبراهيم ووالدته زينب وعفاف التي اعتادت التمسك بحجابها في وجود إبراهيم، وأحياناً ما كان ينضم إليهم عم إبراهيم الكبير، حتى تنتهي الجلسة بدخول عفاف مع ابنها الصغير بمفردهما إلى الغرفة المجاورة، فتزداد حيرتي. لماذا لا يقيم البطل إبراهيم مع زوجته وابنه؟ ولماذا تسرع عفاف بتغطية رأسها عند حضور إبراهيم زوجها؟ إنه حقا شيء محير.